ولما كانت الحلقة 83 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السلطان لما أمر بالوزير فأحضر له السائل الضرير، وجعل يروي له روايته ويحكي له حكايته، وكان السائل الضرير يروي للسلطان والوزير، وقد أخذهما العجب واستبد بهما الفضول، وهو يتنهد ويقول: إيه دنيا، أنا ببص كده لقيت الدرويش اختفى، راح فين ما عرفش راح فين، لا عرفت جه قدامي ازاي ولا عرفت راح من قدامي ازاي. انا صدقت اني كنت في منام، ما هي حاجة ما تحصلش الا في الاحلام، وفات النهار وجه الظلام والحي نام، ودخلت الخيمة وخدت لي نومة، ما عرفش انا نمت قد ايه، لكن اتهيأ لي اني سمعت صوت. الله، الصوت ده ايه؟ الصوت ده انا اعرفه، وبفتح عيني لقيت الدرويش قدامي. الله، انت ايوه انا، هو الميعاد كان هنا؟ ميعاد ايه؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت؟ انا صاحي ولا نايم؟ انت قدامي ولا انا حالم؟ انت بتضحك عليا؟ استنى امسكك بايديا. انا صاحي، ايوه ايديا اهي اهي ايديا. انت بتضحك عليا؟ بتضحك ليه؟ انا بشيلها وبحطها، لكن يعني ايه؟ ما يمكن انا نايم وبحلم بكده. أنا صاحي ولا نايم؟ تسمح تقولي؟ أنت صاحي يا ابني وبتكلمني. ما يمكن أنا دلوقتي بحلم إنك بتكلمني. الله، إيه؟ شوف إيه؟ خش علينا الليل وجالنا الدليل. دليل إيه؟ اللي حنهتدي للكنز بيه. فين فين؟ أهو، ما أنت شايف؟ إيه؟ النجم الأكبر، الوقت الكنز يظهر، الذهب للي انوهب، الامل تحت بطن الجبل، وديني بالعجل والجمال 80 جمل، واللي يحكم بينا العهد اللي يجمعنا لك 40 جمل، وانا كام؟ 40 جمل، والعهد واليمين لك عهد الله ويمين الله. خلاص قوم معايا، امشي ورايا، اتبعني من غير ما تكلمني، هس بس. وبعدين يا سيدنا الدرويش، ما تقطعنيش، احنا قاعدين هنا من اول الليل، ادي احنا قاعدين وقدامنا الدليل. دليل ايه يا عم؟ النجم الاكبر، لما يطلع الكنز يظهر. طب اهو النجم الاكبر طالع اهو، ما ظهرش الكنز ليه؟ مش عارف ليه. انت فاهم ان النجم حينزل يدلنا عليه؟ النجم مش حينزل يدلنا، لكن حيبعت دليل لنا. النجم بيبعت دليل؟ ضروري. النجم؟ ايوه النجم. ازاي؟ معرفش ازاي يا ابني. يعني النجم هيبعت لنا دليل؟ احنا منتظرين. والدليل ده يبقى مين؟ ولا اعرف يبقى مين. الله، شوف سهم الله في عدو الدين. الدليل. دليل ايه؟ امال ايه؟ ده شهاب نزل من السماء، هو ده الدليل اللي هيدلنا. النجم الاكبر بعته لنا علشان يقول لنا الكنز هنا، الكنز هنا، الكنز هنا. ايوه هنا. فين فين؟ مطرح ما نزل الشهاب هنلاقي الباب. الكلام ده موجود عندي في الكتاب. يعني انت تعرف مكان الكنز دلوقتي؟ مطرح ما نزل الشهاب يا ابني. طب ما تقوم نفتش عليه، احنا مستنيين ايه؟ انا مستنى اما تأمرني. انا امرك؟ قوم يا عمي. تعال يا ابني. انت واثق ان احنا حنلاقي الكنز؟ مطرح ما نزل الشهاب. الكلام ده موجود عندي في الكتاب. اياك على الله. شوف يا عمي. يا صادق الوعد، شوف الارض عمل فيها ايه الشهاب. ده فتح لنا الباب. هو ده الكنز الموصوف؟ الوقت تشوف. شوف الشهاب عمل في الارض فتحة قد ايه. ده الباب اللي حننزل فيه. احنا حننزل هنا؟ تقدر انت تستنى وانزل انا؟ انا رجلي على رجلك. طب يلا ابنا. عمي. تعال يا ابني. خد ايدي يا عمي. ايه؟ ياه الدنيا حتمة. الوقت تنور لنا النجمة. مانيش شايف حاجة في الضلمة. يا كاشف يا كاشف يا كاشف. كاشف مين؟ اهل الكشف ما ينسئلوش. يا نجم يا ابو الليل، حيران ملوش دليل. الليل علينا ستار، يكشف لنا الاسرار والستر من الستار. يا ستار يا ستار. يا كاشف يا كاشف كاشف. اقسمت عليك وعزمت عليك برب النيران، الواحد الديان بسر خاتم سليمان. اظهر وبان عليك الامان. يا كاشف يا كاشف يا كاشف. عمي عمي متخافش يا ابني. النور شديد علي، مش قادر افتح عيني. امسك فيا. كل دي انوار ولا احنا بقينا بالنهار؟ الله. عمي جمد قلبك يا ابني. شوف الكنز الموصود. ده شيء ملوش وجود. الكنز المرصود مكتوب للموعود. انت بتعمل ايه يا عم؟ بفتش على الازازة يا ابني. ازازة ايه؟ ازازة موجودة هنا. والازازة دي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجة. فاضية؟ تقدر تقول انها فاضية وتقدر تقول مليانة. وعاوزها لايه؟ وانت شايفك ايه؟ حد يسيب الذهب والدنيا ويفتش على ازازة فاضية؟ بس ايه؟ لقيتها لقيتها. احمدك يا رب واشكر فضلك. الازازه دي ايه؟ شيء مالكش فيه، ما تسالش عليه. يعني ما تقوليش؟ قلت لك اهل الكشف ما يسالوش. يا سيدنا الدرويش، وانت عاوز الكنز ايه؟ الدهب الدهب. بص بعينيك. الماس ياقوت. الدنيا بين ايديك. ضروري حمود. اسمع يا سيدنا الدرويش، الكنز انفتح على ايديك. يلا بينا. على فين؟ اروح اجيب الجمال ونحمل عليها الاموال. استنى استنى عليا. ايه؟ انت فاكر اتفاقنا؟ اتفاق ايه؟ احنا مش اتعاهدنا؟ احنا بينا اتفاق، وان شاء الله ما يحصلش شقاء. هم كام جمل؟ 80. انت كام؟ 40. وانا 40. واللي يخون يخونوا العهد ويأذيه اليمين. يا صادق الوعد، ده يمين وعهد. خلاص انا بس كنت عاوز اتاكد منك. قوم بقى شوف شغلك. انا مش عايز، انا هروح اجيب الجمال وارجع في الحال نحمل عليها الاموال. انا 40 وانا 40. ربنا هو المعين. جمل محملين ذهب، ده شيء كتير. لا ملك ولا وزير. لو العبيد اللي معايا عرفوا ان الاربعين جمل دول محملين ذهب هيقتلوني، يمضوا عليا وياخدوا الذهب من ايديا. انا واحد وهم 20، يقتلوني وياخدوا كل واحد جملين. لكن ده بعدهم وبعد روحي مفيش روح. فين ورقة السم؟ اهي سم سم. لهم السم في الطعام واتخلص منهم اوام، اقتلهم قبل ما يقتلوني وكلهم قبل ما ياكلوني. اربعين جمل محملين دهب، والراجل الدرويش ده اللي خد اربعين وانا خدت اربعين، الراجل ده ياخد اربعين جمل محملين دهب ليه؟ ده راجل درويش، عاوزهم ليه؟ يعمل بهم ايه؟ ياخد اربعين جمل، اربعين جمل محملين، كفاية عليه تلاتين، هما التلاتين جمل قليلين، بس انا هرجع له احصله قبل ما يبعد، قبل ما يغيب، وهي خبطة لا تخيب لا تصيب، فكرة. وقهرته نفسه وغلبه نحسه، فدس السم لرجاله، ثم نسي العهد واليمين، وساق الجمال الأربعين، وقفل راجعا إلى الدرويش، وكأنه السهم المريش، وقد تملكه الجشع وأعماه الطمع، وظل يسير ويجد في المسير، حتى أدرك الدرويش والجمال، وانفرد به تحت الرمال، وأقبل عليه وقال: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 83 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.